اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقر أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من غيره، والمسكين الذي له ذلك، فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. نعم. إذن بين رحمه الله تعالى ابتداء من هو الفقير ومن هو المسكين وما الفرق بينهما، فذكر أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا ينفقه على نفسه، قال الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، هو الذي ليس عنده ما يكفيه البتة، فهذا هو الفقير. وهذا الفقر الذي يورث الحاجة، ولذلك استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفرق بين الفقير والمسكين، فكلاهما من ممن لا يجد، ولكن المسكين يجد ما يقيم به رمقه ويسد شيئا من كفايته وإن كان ليس تام الكفاية، يعني لا زال فيه نوع احتياج، لكنه يستطيع الصبر. المسكين قد يصبر ولا يسأل، ولذلك جاء في الحديث اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. بعض أهل العلم قال المسكين هو الذي لا يجد إلا قوت يومه أو نحوه، فلا يزيد على ذلك. وهذا الحديث يعني اختلف فيه، ولكن حسنه شيخ الألباني مجموع طرقه، وكذلك العلائي رحمه الله تعالى وغيرهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يكون رزقه على قدر يومه، ولكن استعاذ بالله من الفقر الذي يورث السؤال ويورث الاحتياج إلى الناس. فالشاهد أن الفقير هو من لا يجد ما يقيم به رمقه ولا يسد حاجته، فهذا هو الأشد وهذا هو الأكثر. ثم يليه درجة هو من يجد شيئا من كفايته وإن كان ليس تام الكفاية، ففيه كذلك حاجة، وهو من أهل الزكاة كذلك. والشيخ رحمه الله تعالى بين أولا أن ثم فرقا بين الفقير والمسكين، واستدل على ذلك بذكرهما متتابعين، والأصل عند الذكر الاختلاف في المعنى. ثم ذكر أن الفقير أشد لأن الله بدأ به سبحانه وتعالى، وبين كذلك أن المسكين قد يكون عنده شيء من المال، واستدل بالآية أما السفينة فكانت لمساكين، إذن فهم مساكين ومع ذلك عندهم سفينة يتكسبون بها، وإن كانت هذه السفينة إنما تخرج لهم ما يقيم رمقهم، ما يقيم رمقهم وما فيه نوع كفاية لهم، وإن كانوا لازالوا مع ذلك مساكين. نعم. قال الشارح رحمه الله الثالث العاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها. نعم. إذن العاملون عليها هم القائمون على تحصيل الزكاة وعلى إنفاقها وإعطائها، هم الذين يولون من قبل ولي الأمر أو غير ذلك، هؤلاء هم العاملون على الزكاة الذين يتولون تحصيل الزكاة من الناس، وكذلك يتولون توزيع الزكاة على المستحقين. قال ومن يحتاج ومن يحتاج إليه فيها. وينبغي للإمام إذا تولى القسمة أن يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته، لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. نعم. يقول كذلك يدخل في الزكاة من يحتاج إليه فيها، يعني كل أحد يحتاج إليه ولي الأمر أو الذي يوزع الزكاة يحتاج أن يستعين به كي يقيم توزيع الزكاة مثلا، فإن هؤلاء كلهم يدخلون في العاملين عليها. ثم بين أن هؤلاء نظرا لأن هذا العمل إنما هو بأجرة، فهذه الأجرة حق واجب، قال فإعطاؤهم ابتداء قبل الفقراء والمساكين أو قبل من يعطون الزكاة أولى. لماذا؟ لأن إعطاء هؤلاء لا يتعين لأفرادهم، أما هؤلاء فالأجرة متعينة لأفرادهم. واضح يا إخوة؟ يعني الغني أو الذي يوزع الزكاة لا يجب عليه أن يعطي فلانا بعينه، ويجب عليه أن يعطي من الأصناف الستة أو الأصناف الثمانية، لكن هذا الذي عمل أجرته متعينة، فلان له مال وحق معلوم واجب له، فيبتدأ به. فلذلك الذي سواء كان ولي الأمر أو غيره يكون عنده من يتولون مسألة الزكاة، فإن إعطاءهم رواتبهم وأجرتهم تكون من مال الزكاة، ويبتدأ بهم فتخص رواتبهم قبل توزيع بقية الزكاة، لأن حقهم في الزكاة أوجب، لأن أجرتهم في ذلك متعينة. نعم. قال الشارح رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة الإيمان منهم، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، والدفع عن المسلمين. إذن الجامع هم السادة الكبار في أقوامهم الذين يرجى منهم جلب خير أو دفع ضر على اختلاف أنواع ذلك. هو الكبير في قومه الذي له كلمة في قومه ويعطى لحصول مصلحة، إما في الدين وإما في الدنيا، إما مصلحة له أو مصلحة لغيره، أو كذلك أن يدفع شر في الدين أو في الدنيا، إما شره أو شر غيره إذا ظن أن دفع هذا المال سيؤدي إلى ذلك، وهذا يكون اجتهادا من ولي الأمر، هو الذي يقدر مصلحة ذلك. نعم. قال: وهم ضربان كفار ومسلمون، فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. قال صفوان: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. رواه مسلم. نعم. وهذا فيه بيان أن الإحسان يؤثر في النفوس وفي القلوب، الإحسان له أثر في النفوس وفي القلوب، وقد يغير الإحسان قلب العبد، ولهذا أمر العبد المسلم أن يحسن إلى الناس حتى إلى الكفار، أن يصل إليهم إحسانه، فإنهم بهذا الإحسان قد تتغير قلوبهم، وقد يحبون ما أنت عليه إذا أحبوك. فهذا في الدعوة عموما، الإحسان له أثر عظيم في النفس. وانظر إلى كلام صفوان رضي الله عنه كيف يبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من قبل، يعني كان من أبغض الناس إليه كما قال، قال فما زال يعطيني، يحسن إليه، يداوم إليه في الإحسان، وهو كافر ليس بمسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه لما رجا من إسلامه ومن تغير حاله. هذه المسائل فيها دروس دعوية كبيرة من الصبر على العاصي والمخالف، بل الصبر على الكافر، وأن المسألة ليست أن تجلس وتقول معه كلمة ثم تقول لم يقتنع ثم تعرض عنه. انظر إلى كلمة صفوان، قال فما زال يعطيني، صبره عليه الصلاة والسلام عليه مرة بعد مرة. كذلك حالك في دعوة من يكون عنده معاصي أو عنده ذنوب، المسألة ليست تقول والله أنا قد وعظته وما اتعظ وما سمع الكلام، طيب يعني كيف فعلت ذلك؟ والله جلسنا مرتين ونصحته فلم يتعظ فتركته. الدعوة تحتاج إلى صبر ومداومة، ربما تظل تنصح الإنسان زمانا ولا تيأس، إذا لم يسمع اليوم قد يسمع غدا، وإذا لم يسمع هذه السنة قد يسمع السنة القادمة، وقد تأتي يوما كلمة موافقة لساعة رق فيها قلبه فتقع منه موقعا حسنا. فالصبر معاشر الإخوة، الصبر على الناس كما يحب الإنسان أن يصبر عليه، الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أعطى صفوان قبل إسلامه، فذلك دل على جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة وهم كفار. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأما المسلمون فقوم لهم شرف، ويرجى بعطيتهم إسلام نظائرهم فيعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهم وحسن نيتهم. كذلك يعطى المسلمون الذين لهم شرف. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، شيخ الألباني قال هذا لم أجد له أصلا، قال الشيخ الألباني هذا الحديث لم أجد له أصلا، وذكروا يعني تتبعوا أنه ذكر في كتب الفقهاء ولم يوجد له إسناد، ولكن ذكر البيهقي رحمه الله تعالى ساق بإسناده عن أبي بكر أنه أعطى عدي بن حاتم من الإبل، وقال البيهقي لا أعلم أن هذا إلا من سهم المؤلف قلوبهم، إلا من سهم المؤلف قلوبهم، فهذا روي عن أبي بكر رضي الله عنه، لكن المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. وزبرقان بن بدر هو ممن كما جاء في صحيح البخاري أنه لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أمامه قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، كان صاحب بيان رضي الله عنه. نعم. قال الشارح رحمه الله: الخامس الرقاب وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، لا يقبل ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها. نعم، المكاتب كما قلنا هو العبد، المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط عليكم السلام، يذهب إلى سيده ويقول أشتري نفسي منك. طيب كيف سيشتري وهو لا يملك؟ أنه بهذا الأمر يتركه سيده يذهب ليعمل ويكتسب ثم يسد لسيده ثمنه من كده وتعبه، هذا هو المكاتب، وهو يتحرر شيئا فشيئا، كلما دفع قسطا من الأقساط تحرر في مقابله جزء منه حتى يكون حرا كاملا. فمثل هذا من أهل الزكاة، مثل هذا من أهل الزكاة، أنهم يعطون ليتحرروا فيعانون، يذهبون إلى بيت مال المسلمين أو إلى رجل غني يقول له أنا مكاتب أريدك أن تعينني، كما فعلت بريرة مع عائشة حين ذكرت لها القصة قالت فأعينيني. فمثل هذا ممن يجوز إعطاؤه الزكاة، وهذا أيضا مما يدل على أن الإسلام جاء في تحرير الرقاب، تحرير الرقاب. إذن فمسألة العبودية لم ينهى عنها الإسلام بل كانت موجودة وليست محرمة، ولكن الإسلام دعا المسلمين بشرائعه إلى كثرة تحريرهم وإلى كثرة عتقهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما كفك رقبة العبد من الرق، وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها على روايتين إحداهما يجوز لأنها من الرقاب، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، والأخرى لا يجوز الاعتاق منها لأن الآية تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب كقوله سبحانه وفي سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. نعم، إذا ذكر هنا مسألتين، المسألة الأولى هي الأسرى من المسلمين هل يجوز أن يفدوا من الكفار بمال الزكاة، يعني لو أن مسلما قد أخذ أسيرا هل يجوز للمسلمين أن يفدوه بمال الزكاة؟ فالجواب نعم، الجواب نعم، بل ربما نقول هذا قد يكون له وجه أكثر من العبد، لأن هذا مسلم ووقع في أيدي الكفار الأعداء الذين سيتسلطون على دينه وتسلطون على بدنه وقد يؤذونه الأذى الشديد، وهذا لا يكون في العبد عادة، العبد رجل خادم يخدم، أما هذا فعند الكفار، فقال فهذا يدخل كذلك. المسألة الثانية، نحن ذكرنا أن يعانى في الرقاب ذكر المكاتب، وكما قلنا المكاتب هو شخص اشترى نفسه من سيده وصار يعمل ويتكسب ويعطي لسيده، فتذهب إلى هذا المكاتب أو يأتيك هذا المكاتب فتعطيه هو مالا ويدفع هذا المال لسيده. طيب، لكن الصورة الثانية أن تذهب إلى سيد وتقول له أنا أشتري منك هذا العبد فأعتقه، يشتري منه العبد ويعتقه. طيب ما وجه الفارق؟ قالوا لا، قالوا هذا الرجل هذا العبد أنت ما أعطيته هو المال، أنت قد أعطيت المال للسيد الغني، والأصل في الزكاة أن تدفع إلى مستحقيها لا إلى غيرهم. فهمتم سبب الخلاف؟ لماذا اختلف الفقهاء في مسألة العبد الذي يشترى من سيده؟ الذي منع منهم قال فرق بين هذه الصورة وصورة المكاتب. أنا في صورة المكاتب أدفع المال إلى العبد نفسه كما أمرنا ربنا، كما أمرنا ربنا. أما الصورة الثانية التي سأشتري فيها العبد، أنا لن أدفع المال إلى العبد لأنه لا يملك، ولكني سأدفعها إلى السيد، فتكون قد أعطيت المال إلى غيري، إلى غير مستحقه، فلذلك منعها. ومن أجاز؟ قال المحصلة واحدة. من أجاز؟ قال المحصلة واحدة، لأن حقيقة الأمر أني دفعت المال كي يصير حرا، فحصلت المنفعة المرادة، لأن الله سبحانه وتعالى ما العلة من دفع المال إلى الرقاب؟ أن يحرروا، هذه العلة. فهذه العلة إذا تحصلت سواء بدفع المال إليه في يده فيدفع إلى سيده، أو أنا أعطيه للسيد مباشرة، الأمر واحد لن يختلف، فلذلك أجازوها. نعم. قال الشارح رحمه الله: السادس الغارمون، وهم المدينون، وهم ضربان: ضرب غارم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. الثاني غارم لإصلاح ذات البين، كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة وإصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لحديث قبيصة بن مخرق قبيصة لحديث قبيصة ابن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث أخرجه مسلم، ولأنه يؤخذ لنفع المسلمين فجاز مع الغنى كالساعي. نعم. قال الغارمون، من هم الغارمون؟ قال الغارم هو الذي عليه غرم، عليه مال لغيره. وهذا الغارم على نوعين: النوع الأول غارم لمصلحة نفسه، يعني أنه عليه مال بسبب شيء لمصلحته هو، كمن عليه الديون، وكمن اشترى شيئا ثم لم يستطع سداده. الشاهد أن هذا المال الذي عليه لغيره هو كان لشيء في مصلحته هو، فمثل هذا إذا لم يكن عنده ما يسد به هذا الدين فإنه يعطى من مال الزكاة. إذن الشرط في ذلك هو عدم قدرته على السداد. أما إذا كانت عليه ديون لكنه يستطيع السداد وموسر، هذا ليس بغارم. انتبه، بعض الناس عليهم ديون ولكن هو عنده من المال ما يستطيع السداد، وهذا يحصل كثيرا في التجار الكبار. تجد أنه تاجر وعنده ملايين وعليه ملايين، فمثل هذا هل نقول هو غارم؟ لا، هذا ليس بغارم. لماذا؟ يستطيع السداد. إذن الغارم هو الذي عليه حق ولا يستطيع سداده، فهذا الذي يعان، هذا الذي يعطى من الزكاة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هو الذي تحمل مالا لأجل مصلحة للمسلمين، وهذا ربما نحن لا نعرفه كثيرا، ولكنه لا زال موجودا في بلادنا هنا، في بعض بلاد الصعيد وبعض الأماكن التي فيها العرب، وفي بلاد العربية الأخرى موجود بكثرة، وهم الذين يدخلون في الصلح بين الناس، لأنهم أحيانا في الصلح يقضي، مثلا يحكم يقول: يا فلان صالح أخاك مثلا على 100,000، يقول: وأنا عندي منها 50، أنا سأدفع منها 50، فيتحمل هذه الأموال مع أنه غني، هنا يعطى حتى ولو كان غنيا. لماذا؟ لأنه تحملها لمصلحة المسلمين. هؤلاء القوم يقصدون ويعطون من الأموال لأنهم يسعون في الصلح بين الناس، فيجوز أن تعطيه الزكاة ولو كان غنيا، لأنه تحمل هذا المال لمصلحة المسلمين ليس لمصلحة نفسه. واضح يا إخوة؟ واضح الصورة؟ إذن هم الذين يتحملون الحمالة، يعني يتحملون المال في مصالح المسلمين، يأتي فيقول علي من هذا الأمر حتى يتم الصلح، لأنه ربما يعلم أن هذه 100,000 إذا وكلها إلى المخاصم وحده تشتد عليه نفسه، فهو يعينه ويعينه على نفسه ويقول وأنا مني 50,000، فيبقى عليك 50 فقط، أنا أدفع عنك هذا المبلغ، فهذا مما يرقق قلبه حتى يقع الصلح بين المسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: السابع في سبيل الله وهم لغزاته الذين لا ديوان لهم، يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والصيد إن كانوا فتانا، ويعطون مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. نعم. قال: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. هنا تلاحظ أنه حصر معنى في سبيل الله في معنى القتال والغزو، لم يتعده إلى غيره، وهذا القول المشهور أن قوله في سبيل الله المقصود به ماذا؟ المقصود به الغزاة والمجاهدون. وقالوا إن هذا هو الأصل في نصوص الكتاب والسنة إذا قيل في سبيل الله، هذا الأصل. من هنا تفهم لما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صار يوما في سبيل الله. ما وجه تفسيره؟ بعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا. قالوا: ما تفسير الحديث؟ اختلفوا، فكثير من الفقهاء وكثير من أهل الفقه قالوا المقصود هنا أن يجمع بين الصيام والجهاد. من أين جاءوا بذلك؟ من صام يوما في سبيل الله، لأن الأصل أن في سبيل الله أنها بمعنى الغزو والجهاد. وبعضهم قال في سبيل الله يعني بذلك مخلصا، وهذا القول الثاني وهو الأضعف. طيب، هذا المعنى الأول. قالوا: هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، ويعطون مع الغنى حتى ولو كان غنيا. يعني يجوز لك أن تذهب إلى رجل مثلا يقاتل في سبيل الله فتعطيه شيئا يستعين به على ما هو فيه حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا، لكن تعطيه ما يعينه على ما هو فيه مما هو في سبيل الله، لا تعطي شيئا آخر. قال: لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. هذا بخلاف الجندي الذي هو يسجل في الدولة كجندي ويدفع له راتب كل شهر، لا، هذا خرج. الذي يخرج في سبيل الله هو رجل يخرج ليقاتل، لا يأخذ من ولي الأمر شيئا، ولكن إذا حصلت غنائم فإنه يأخذ منها، إذا حصلت غنائم يأخذ منها. إذن عندنا الآن يا إخوة في الصور المعاصرة عندنا صورتان: الصورة الأولى الرجل الذي يقاتل ويأخذ راتبا من الدولة، الذي هو في الجيوش النظامية، هؤلاء لا يعطون الزكاة إلا إذا دخلوا تحت صنف آخر من أصناف أهل الزكاة. لماذا؟ لأنه يعطى راتبا في كل شهر يكفي. الصنف الآخر هو الذي يخرج ليقاتل، إن صح التعبير، المتطوع، فهذا لا يأخذ شيئا، وإنما لو حصل فيء أو حصلت غنائم فإنه يأخذ منها. مثل هذا يجوز أن تعطيه من الزكاة فيما يعينه على ما هو فيه مما هو في سبيل الله. طيب، كما قلنا هذا القول الأول وهو القول المشهور، لكن بعض أهل العلم رأى أن قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله أشمل من ذلك وأعمى. وجدت بحثا جيدا يعني أحيلكم عليه تستفيدون منه إن شاء الله في كتاب تسهيل الفقه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن جبرين رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ ليس عندنا ابن جبرين، في ابن جبرين المشهور العالم الكبير، كان عضو كبار علماء رحمه الله تعالى وغفر الله له، ليس هذا، هذا هم يقولون ابن جبرين الصغير يعني، توفي أيضا رحمه الله تعالى. بالمناسبة هذا الكتاب يا أخوة له قصة عجيبة فيما ذكر صاحب للشيخ رحمه الله تعالى أن الشيخ قد مات قريبا سبحان الله، وكان نشطا في التأليف والتصنيف، فأصيب الشيخ رحمه الله تعالى مرض تعب، فذهب للطبيب فأخبره أنه خلاص مصاب بالسرطان وأنه أمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن على نظرياتهم الطبية أنه يبقى له القليل حتى يعني ينتشر السرطان في بدنه أو يقتل عضو من أعضائه فيموت. فقال طيب كم بقي لي؟ قال لا والله الله أعلم، لكن على علومنا يعني 6 أشهر 7 أشهر سنة، يعني ضرب له أجلا. والشيخ كان قد شرع في تصنيف هذا الكتاب، هذا الكتاب 12 مجلدا. فماذا فعل الرجل؟ ذهب إلى الجامعة فقدم استقالته ولم يعلم أحدا من أهله، ثم دخل مكتبته وأغلق عليه بابه وصار يسابق الزمان حتى ينتهي من الكتاب. تفكير عجيب سبحان الله. يعني غيره إذا عرف أنه سيموت ماذا سيفعل؟ أذهب وأدرك تجارتي وأعطي فلانا كذا، ومن سأحرم من الميراث ومن سأعطي من الميراث وماذا أفعل في كذا. أما هذا لا، هؤلاء قوم أهل الاستثمار والله، هذا الذي حقا يطلق عليه شخص يستثمر. ماذا فعل؟ ذهب أغلق عليه بابه وكان كل همه أن ينهي الكتاب قبل أن يموت، سيجعل لنفسه كتابا يرجو أن يدر عليه حسنات في قبره. وسبحان الله كان له ما يريد، فأنهى الكتاب وتوفي رحمه الله تعالى، كما قال ربنا والباقيات الصالحات خير، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. والكتاب الكتاب كتاب نافع مفيد جدا، وهو من كتب الفقه المقارن، يعني لا يلتزم بمذهب معين وإنما يتكلم عن الأحكام ويذكر أدلتها ويرجح فيها. الشاهد الشيخ جاء في كتاب الزكاة في المجلد السابع، قال رحمه الله تعالى: القول بشمول سبيل الله للدعوة إلى الله تعالى. ذكر قبلها كذلك أنه يدخل فيها في سبيل الله يعطى كذلك الحاج من أراد أن يحج، واستدل على ذلك ببعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابة أنه كما يدخل في ذلك الغزاة يدخل في ذلك كذلك من ذهب وأراد الحج، فإنه يعطى للنفقة يعطى من الزكاة. قال: وذهب بعض أهل العلم وهو الأقرب إلى أن سبيل الله يشمل مع الغزو الحج أيضا الفرض والتطوع، وقد قال بهذا القول ابن عمر وابن عباس، ثم ذكر أدلة ذلك رحمه الله تعالى. فهذه واحدة، إذن دخل في ذلك ماذا؟ دخل في ذلك الحج. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن سبيل الله يشمل مع الغزو الدعوة إلى الله، وقد رجح هذا القول في الجملة بعض الفقهاء المتقدمين من السلف وممن جاء بعدهم، حيث قالوا بجواز صرف الزكاة لمن يقوم بمصالح المسلمين الشرعية كتعليم العلم وإفتاء الناس والحكم بينهم بشرع الله ونحو ذلك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إلى أن في ذلك يدخل أيضا حتى شراء الكتب لهم، يدخل في الزكاة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له تفصيل طيب، يقول عن المسلمين الذين يدرسون بالخارج أو المسلمون الذين يوجدون في بلاد الكفار، قال: فإذا تبين أن عقيدتهم سليمة وطريقتهم مستقيمة فإن لهم حالين: الحال الأولى أن يكونوا متفرغين للفقه في الدين والدعوة، فهؤلاء لهم حق من الزكاة. الشيخ يرى أن هؤلاء الذين تفرغوا للعلم والتدريس أن لهم حقا في الزكاة ويعطون من الزكاة، نظرا لأنهم يقومون بمصالح المسلمين الشرعية. قال: فيعطون منها ما يقوم بكفايته من حوائجهم الخاصة وما تتطلبه الدعوة إلى الدين ونشره. ويتبين ذلك بالأصول التالية. الشيخ يدلل على قوله، نقرأ هذا الكلام لأنه في الحقيقة يعني حتى يوسع مداركك في هذه المسألة. قال: الأصل الأول أن الدين الإسلامي قام على الجهاد باللسان واليد. انظر الآن ما أخذ الشيخ، الشيخ يقول حتى كانه يقول حتى ولو قلنا إن المقصود بقوله في سبيل الله الجهاد فقط، قال فإن العلم والتعليم جهاد، العلم والتعليم جهاد وهو ملحق بالغزو. قال أن الدين الإسلامي قام على الجهاد باللسان واليد، وكل مدة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقيام الإسلام بالجهاد باللسان ونشر محاسنه والدعوة إليه بما يقتضيه الحال في ذلك الوقت. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية. فإذا كان قيام الإسلام بجهاد اللسان تارة وجهاد السلاح تارة، وكان كل منهما دعامة لنشره والدعوة، فإنما جاز دفعه من الأموال الشرعية في أحدهما جاز دفعه في الآخر. هذه واحدة. هذه إخوة تنظر إلى الفقه كيف أن الفقيه يرتب الأدلة في رأسه ويستنبط الحكم وينظر إلى مقاصد الشريعة وتحقيقها. قال الأصل الثاني أن الله جعل التفقه في الدين والإنذار به قسيما للجهاد وعدلا له. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ينفروا للجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، سمى ذلك أيضا نفوء أنه يعني ينفرون أنهم كذلك، كما سمى أن الجهاد فيه استنفار وخروج، فسمى أيضا الذهاب لطلب العلم، عبر عنه سبحانه أو ذكر سبحانه وتعالى في وصفه أنه كذلك فيه استنفار. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا دليل على مكانة التفقه في الدين المثمر للإنذار به والدعوة إليه، وأنه يعادل الجهاد في سبيل الله، فمن أجل ذلك ينبغي أن يكون داخلا في قوله تعالى وفي سبيل الله. وقد ذكر فقهاؤنا رحمه الله أنه إذا تفرغ شخص للعلم أعطي من الزكاة ما يقوم بكفايته وإن كان قادرا على التكسب، إذا كان التكسب يمنعه من تحصيل العلم المطلوب، بخلاف من تفرغ للعبادة فلا يعطى إذا كان قادرا على التكسب. طيب الأصل الثالث أنه أن نقول إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه لضعف المسلمين ماديا ومعنويا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية، فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة، فإذا تفرغ لها قوم وعملوا فيها جاز إعطاؤهم من نصيب المجاهدين. انظر كيف ترتيب الأدلة عن الشيخ. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر يعني جملة من أنصار هذا القول وممن قال به من أهل العلم قديما وحديثا ورجحه. شاهد هذا تجدون يا أخوة في المجلد السابع، يعني بدأ في الكلام عنه من صفحة في المجلد السابع من صفحة 223 تقريبا، من أراد أن يراجعه يعني بحث جيد. فالشاهد أن هذا القول الآخر في سبيل الله أنا منهم من خصه باسم الجهاد والغزو فحسب، ومن أهل العلم من أطلقه فأدخل في ذلك الحج والنفقة على الحاج، وأدخل في ذلك طلاب العلم وطلب العلم والدعاة له أنهم يعطوا من الزكاة إذا كانوا متفرغين لذلك حتى يستطيعوا أن يقوموا بهذا الأمر. طيب أكمل شيخ. قال الشيخ رحمه الله الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه نيابه. نعم، قال ابن السبيل هو المسافر المنقطع به الذي انقطعت به السبل والأسباب حتى لو كان غنيا في بلده، لكن رجل سافر وانقطع به السبيل وانتهت نفقته أو هلكت دابته ولا يستطيع استبدالها، ليس عنده ما يستبدلها به، فمثل هذا يعطى من مال الزكاة حتى لو كان أغنى الأغنياء في بلده، لكن هو الآن قد انقطع به السفر في البلد التي هو فيها وهو غريب، فمثل هذا يعطى الزكاة وليس على سبيل الدين حتى لو كان غنيا. لا يقال له إذا رجعت إلى بلدك رد إلينا المال أو تصدق به، لا، هذا يعطى الزكاة له ولا تسترد حتى ولو كان من أهل الغنى، حتى ولو كان من أهل الغنى. قال دون المنشئ للسفر من بلده، لماذا؟ لأن المنشئ للسفر في بلده مطالب بأن يستعد، الذي ينشئ السفر من بلده لا يصلح أن تأتي إلى رجل تقول له أنت مسافر يقول لك نعم طيب خذ هذا من مال الزكاة، لا، إنما يستحق الزكاة إذا سافر ثم انقطع به الطريق حصل له ما يؤدي إلى عجزه عن إكمال السفر، فيعطى من الزكاة ما يبلغه سفره أو وجهته التي يريدها. يعطى من الزكاة ما يبلغه إما بلده التي سيرجع إليها أو الجهة التي أرادها. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى.